عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بضيفنا الكريم لهذه الحلقة، الطالب مشاري محمد العيسى، المبتعث لدراسة مرحلة البكالوريوس في قسم تصميم الجرافيكس في أمريكا. حياك الله يا مشاري. ويا هلا مشاري، أرحب فيك وأشكرك على قبولك دعوة البرنامج، وأدع لك الفرصة والمجال للحديث عن نفسك شخصيا للمستمعين الكرام، وأيضا عن دراستك بشكل مبسط. قبل كل شيء وشيء، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تسمح لي بس تعطيني دقيقة أو أقل من دقيقة، أحب أتقدم بأحر التعازي للأمة العربية والإسلامية عامة، والشعب السعودي خاصة لفقيد الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز. وبرضو أحب أبايع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وإن شاء الله أتمنى أن يكون ضيف خفيف ومفيد لكم والمستمعين. الله يحييك، وإحنا طبعا نشارك هذا العزاء، ونشارك أيضا المبايعة لمليكنا الملك سلمان، نسأل الله جل وعلا أن يمهد له كل خير وأن يكفيه كل شر. طبعا نتحدث الله. بداية، كما طلبت من قبل قليل، التعريف بنفسك بشكل مبسط مشاري. طبعا أنا طالب أدرس الآن في مرحلة البكالوريوس، باقي لي إن شاء الله سنة تقريبا إن شاء الله على التخرج. طبعا تخصصي شوي ممكن غريب، اللي هو الجرافيك ديزاين، بس إن شاء الله نقدر نفيد دولتنا، لأن هذا التخصص أغلبه يخدمونه أجانب. فيمكن شيء غريب أن السعوديين يدخلون المجال هذا، بس إن شاء الله نقول أن نقدر نخدم فيه. جميل، راح أسألك بعد شوي مشاري عن هذا التخصص، ونتكلم فيه بشكل يعني كامل وأيضا مفصل، لكن قبل ذلك خليني أنا أسألك عن الفكرة، كيف طرأت في بالك وكيف تنمت إلى أن أصبحت واقع وحقيقة الآن أنت تعيشها؟ كيف طرأت فكرة الابتعاث؟ والله طرأت، شوف، فكرة الابتعاث هذه يعني هي فرصة، ما هي فكرة، هي فرصة الواحد يستغلها. وأنا أقول لك إياها من الآن، يعني هذا شيء والله نحمد ربنا عليه، يعني ما هو شيء سهل، لأن إحنا نشوف الطلبة الثانيين ويشوفونا ويتمنون الشيء هذا. بس بدايتها كان مثل أي طالب، يعني تخرج من الثانوي وجت الفرصة هذه، والحمد لله توفقنا، بس إن شاء الله باقي بس نرجع ونقدر نخدم يعني دولتنا في مجالنا هذا إن شاء الله. جميل، طيب خلنا الآن نتكلم عن أيضا اختيار الدولة. أنت الآن تدرس في جامعة ميامي العالمية للفنون في ولاية فلوريدا الأمريكية. هل يعني القسم يعني أجبرك على هذه أو هذا التخصص أجبرك على هذا القسم في هذه الجامعة، أو أنه أنت اخترتها لتميزها، أو ماذا؟ لا، أولا الجامعات هنا في أمريكا هي على حسب التخصص أكثر من أنك تختار الجامعة نفسها. يعني في جامعات متميزة في الإنجينيرينج، في جامعات متميزة في الآرت، في جامعات متميزة في الطب، ورغم عندها يعني تخصصات أخرى. فأنا البحث لازم يكون وش الجامعة اللي يعني تكون متفوقة أو تكون متميزة في التخصص اللي أنت تبغاه. فلما بحثت عن الجامعات المتميزة في الجرافيك ديزاين أو في الأرت بشكل عام، لقيت الجامعة هذه متميزة فيها ومتخرجين منها ناس ناجحين في السوق الآن، وبرضو هي في ميامي يعني في فلوريدا، ومنطقة فيها يعني زي ما يقولون المالتي كلتشر اللي هي تعدد الثقافات، وحتى طريقة التعامل مع الحياة غير هنا. فهذا ليش اخترت الجامعة هذه والمدينة هذه بالذات. نعم، طيب خليني أنا أسألك الآن عن اختيار القسم. طبعا يعني يمكن فعلا كان غريب لما نقرأ السي في أو نقرأ المعلومات عنك مشاري، أنه أنت الآن تدرس بكالوريوس في تصميم الجرافيكس. يعني احنا نعلم انه على مجتمعنا وما نشاهده يعني بالواقع بكل امانة، نشاهد انه مثلا تصميم الجرافيكس وما شابه يؤخذ مثلا بدورات مبسطة في يعني يمكن احيانا في معاهد او احيانا حتى في دورات تدريبية بسيطة، لكن انت الان تدرس على نطاق عالي جدا وبتخصص دقيق في هذا الامر، حدثنا عنه. طيب هذا التخصص، المشكلة احنا مفهومنا للتخصص هذا مفهوم جدا ضيق، انه فقط انسان يجلس على كمبيوتر ويصمم حاجة وانتهى الموضوع. لا، هو اعمق من كذا، هو يدخل في مجال كثير، يدخل في الالوان، يدخل في حتى قليل شوي في ماركتينج، فيه يعني في امور اعمق من كذا. لو تشوف المتخصصين جدا اللي ماخذين يعني درجة ماجستير او بكالوريوس في التخصص هذا، تلقاهم في يعني شركات ضخمة يعني شوي، وبرضو يكونون أجانب، قليل ما تلقى يعني سعوديين، أو أنه يعني في عرب، والله في عرب، بس بالذات الخليجيين يعني نادر ما تلقى أحد يعني يروح للمجال هذا لأنه مو مجال معروف. ف يعني برضو ممكن أنا أسألك سؤال الآن، كيف تبغانا يعني نتطور أو نروح الأبعد وإحنا على مفاهيمنا؟ فلازم نغير مفهوم هذا، مو بمشكلة الواحد يدرس يتطور، ممكن خلاص يعني الشركات السعودية في شركات كثيرة مقبلة على الإعلام ويبغون تصاميم ويبغون ناس تشغل من بلدهم يعني. فجت الفكرة من هنا، وأنا محب للشيء هذا، فخلاص الواحد يتعمق فيه ويحاول أنه يطور نفسه أكثر من الناحية هذه. جميل، ممتاز. طيب خلينا الآن نتكلم عن التخصص نفسه، نتكلم عن تصميم الجرافيكس. طبعا اول ما يجي في البال هو يعني المعتاد او المعنى الظاهر والواضح لنا، تصميم الجرافيكس يعني بمعناه الظاهر. ما هو التصميم الجرافيكس عند مشاري؟ طيب تصميم الجرافيكس ما يدخل يعني ما اغلب الناس ممكن تتوقع زي ما تقول ممكن انه تصميم حاجه معينه، بس هي تدخل في تصميم اللوجوز اللي هي الشعارات، تدخل في تصميم البوسترات حقات اللي هي الافلام او الموفيز، المجلات، المجله هذه كامله لما تفتحها انت ممكن تتصفحها كاي متصفح انه يقرا وكلام، لا هي كل شيء محسوب فيها، حتى الاسطر اللي بين السطور كم مسافه الاسطر وكم مسافه اللي هي اذا جيت تكتب الموضوع لها احجام معينه، هو بحر، هو بحر، بس متى تعرف انه بحر؟ لما تدرسه يعني بمدة أوسع اللي هي البكالوريوس 4 سنوات تبدأ تعرف أكثر. بس ممكن أبسطها يعني، وش نسوي؟ مثل ما قلت لك ممكن أنا باخذ لك إياها على علبة العطر مثلا، أنا كجرافيك ديزاين إيش أسوي في علبة العطر هذا؟ حلو. أنا ممكن أصمم البوكس الخارجي هذا لها تصاميم معينة، وأنا اللي أقصه، أنا اللي أصمم اللي هو الألوان الداخلية، والألوان ما هي أي ألوان تختارها. يعني مثلا لو تلاحظ اغلب ممكن اغلب المطاعم لها دائما يختارون الالوان اللي الاصفر والاحمر، مثلا لو تشوف اللي هي السوشيال ميديا اللي هي تويتر والاشياء هذه تلقاهم يميلون للون الازرق. فهي يعني مثل ما قلت لك بحر، لازم يعني صعب اني افصلها لك بكلمه او كلمتين، بس هذا يعني شيء مبسط اعطيتك اياه. جميل، طيب خلينا نتكلم الآن عن يعني حاجة السوق. أنت قبل شوي قبل يعني بداية كلامك وفي معرض حديثك أيضا ذكرت أكثر من مرة في مسألة أنه تصميم الجرافيكس للأسف، ذكرتها أنت يعني بلفظة واضحة تقول للأسف أنه المقيمين أو غير السعوديين هم اللي يستحوذون عليها في مؤسساتنا وأيضا يعني الدوائر الحكومية كما تذكر. صحيح. حدثنا عن هذا الأمر. طيب جميل. الآن لو أنت أخوي عبد الرحمن تملك مؤسسة، ومثل ما قلت لك لما يكون صاحب المؤسسة يكون زي ما العالم الآن فاهم أن الجرافيك ديزاين مجرد أي أحد يأخذ دوره ممكن يصمم. أنا أقول لك ممكن يصمم، ممكن، بس ما راح يأخذها بالطريقة اللي هي الاحترافية، راح يكون يعني زي أي عامل غير محترف. هذا ليش؟ لأنه أنا أقول لك ليش، لأنهم ماخذينها بطريقة بسيطة. فلما يجي واحد أجنبي حلو ويعرض عليه راتب أقل وبمجهود أعلى، هو يعطي مجهود، الأجنبي يعطي مجهود، لكن هل هو صحيح المجهود؟ نفس صاحب الشغل ما يقدر يقرر، صح. ما يدري وش هو هذا الجرافيك ديزاين، يحسب خلاص هذا تصميم أو جميل يلا أنت كم سعرك، فيدورون الرخص. هو هذه هي مشكلة، يعني مو بس في يعني في السعودية، هذه مشكلة في الخليج كله، أنه يبغون اللي هو شغل جيد أو بدرجة عالية وبسعر أقل، وهذا في العالم كله غير موجود. تبغى شغل جميل ادفع عليه، فموجود، أنا أقول لك موجودين في أجانب بس يطلبون أسعار عالية، بس هم إلى الآن في الخليج بشكل عام ما هم متوقعين هذا التخصص يحتاج اللي هو المصروف العالي، يتوقعون انه اي احد. فما يدري هل هذا شغل فعلا يحتاج مبلغ معين او انه مبلغ عالي مبلغ رخيص، مو عارفي. فهذه هي المشكلة. طيب نعم. خليني اسألك الان وقبل ما يعني نختم، ودي نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا احنا انتهينا الان من مسألة الدراسة، نغلق هذا الملف، نفتح ملف يعني الابتعاث بشكل مجمل. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أريد يعني نظرتك له وأيضا تجربتك الخاصة فيه، وأيضا نظرة زملائك الطلاب اللي استفادوا من هذا البرنامج عن يعني عن أو النظرة السائدة عن. والله شف يعني لو أبغى أتكلم دقيقة أو دقيقتين أصف لك الشعور أو الشكر للمرحوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يعني ما أقدر أوصف لك بالسرعة هذه. بس أنا أعطيتك يعني حاجة قبل شوي، قلت لك والله العظيم لو تشوف الأجانب هنا لما نقول لهم بس إنه والله إحنا ترى مدفوع لنا اللي هو الدراسة ومدفوع لنا السكن وعندنا مصروف، لو تشوف كيف يتمنون فقط أمنية، هم بس يبغون أحد يفهم حتى اللي هو الدراسة، هم تلقاهم عندهم ضغوطات. ف يعني ما من جد لما تشوف ردات فعلهم تدري قديش إحنا في نعمة ولله الحمد. ف أنا أشوف في طلاب كثير مجتهدين في المشروع جدا ناجح، وجدا ان شاء الله راح يعود على المملكه العربيه السعوديه بشيء كبير باذن الله. هذا اللي اتوقع ان شاء الله تعالى، هذا الامل وهذا العشم. وانتم يا مشاري طبعا انتم ادوات لنجاح هذا البرنامج ونجاح هذه الرؤيه من الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى التوفيق العودة إلى أرض الوطن، وأنتم تملكون وتحملون لواء العلم خفاقا على جميع الميادين. شكرا لك على هذه الدقائق، نتمنى لك كل الخير ونلتقيك على الخير والمسرة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعين الكرام، شكر مقدم من طاقم العمل في هذه الحلقة، قدمها لكم عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، أعدها وأخرجها الزميل عبد السلام المحميد. دمتم بخير ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة في رعاية الله. مع المبتعثين.